قرروا الناس معنا هذا الجواب، ما قالوش لا لا هذا أصل. فكل عبادة لابد أن تتعبد الله بها كما تعبده النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، يعني لابد عليك أن توافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر، يعني في العمل الظاهر، وتوافقه في النية القلبية، يعني ماذا أراد الناس بذلك العمل، هذه المتابعة. ولذلك لابد على المؤمن أن يفرق بين سنن العبادة وسنن العادة. سنن العبادة هي الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها الله، يتقرب بها إلى الله، فهذه أنت تقوم بها وتنوي عبادة الله عز وجل، قرب إلى الله بها. وفيه أشياء أخرى عملها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرد التقرب إلى الله بها، وإنما هي من عاداتهم، مثلا أكل أكلة معينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكل الدباء، وهذه الدباء نسموها احنا القرعة أو الكابويات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يأكلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكلها هل تقرب إلى الله بأكلها؟ لا، وإنما كان يحب يأكلها. فأنت إذا كليت الدباء تقول لي نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لابد عليك أن لا تجعل في نيتك التقرب إلى الله بأكل الدباء، يعني ليست عبادة. ومن هنا دخلت البدع على كثير من الناس، يقول كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتبعه في العمل الظاهر، أما العمل الباطن فما يعرفش، فيتقرب إلى الله بأشياء ليست من العبادة، وهذا غلط. ولذلك بعضهم يطول شعره يظن نفسه يتقرب إلى الله بتطويل الشعر، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل لكنه لم يتقرب إلى الله بذلك الشعر، وإنما كانت عادة قومه هكذا العادة لهم يطولوا شعره. فأنت إذا طولت شعرك وقصدت التقرب إلى الله أنها سنة وكذا، هذا من البدع التي دخلت على الناس، وهذا من الجهل بأصول البدع، لا يفرقون بين السنة والبدعة. فالسنة لابد أن توافق نفسا في الظاهر في العمل وفي النية القلبية. فقلت لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له رأيناك نزلت فنزعنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخبرني أن في هذا النعل أذى، يعني نجاسة، قال فنزعته، يعني بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن نزع هذا بسبب، وهو أن كان فيه نجاسة. أما اللي ما عندوش نجاسة في حدثه ما ينزعوش، ما يتبعش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه لسبب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما هذا فليدلكهما على الأرض وليصلي فيهما، لأن قديما كانت المساجد رمل تراب لم تكن مفرشة مثل هذا الوقت، فكانوا صعب يصلوا بالأحذية تحت في المساجد. فقال ابن سو شوفوا الأحذية إذا كان فيهم أذى والنجاسة ادلكوهم في الأرض وراحكوهم، هذا الدلك والحكي طهرهم وصلوا بهم. والمقصود أنه لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، وغير ذلك من الأشياء التي كان الصحابة يعني يتبعون في هذه العبادة. من أعظم العبادات الصلاة، ولذلك ينبغي على المؤمن أن يحرص على الصلاة وأن يحافظ عليها محافظة عظيمة، فهي الأصل الثاني بعد التوحيد، توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به، هذا هو الأصل الأول. ثم لا بد من المحافظة على الصلاة لأنها عمود الإسلام، لا قيام للإسلام إلا بها. وهذه الصلاة الله عز وجل جعل لها وقتا معينا لا بد أن تؤدى في ذلك الوقت، وهذا الأمر فرط فيه كثير من المسلمين، لا يصلون الصلاة في وقتها، هذا الصبح يصلي على العشرة والظهر يصلي وقت العصر وبارك العصر يصلي معه وقت العشاء يجمعهم، وهذا ليس هذا هو شأن الصلاة. الصلاة لها وقت تدخل فيه، فإذا خرج ذاك الوقت انتهى وقتها. كما أنه لا يصح منك أن تصلي الظهر على العشرة، كذلك لا يصح لك أن تصلي الظهر أسفل العشاء، نفس الشيء، تصلي الصلاة قبل وقتها ولا بعد وقتها نفس الشيء إلا لعذرين. ولذلك أول نصيحة هي المحافظة على الصلاة في وقتها، الذي يرجو الله عز وجل ويخاف من الله ويعلم أنه سوف يسأله عن هذه الصلاة يحرص على أداء الصلاة في وقتها. والحمد لله، يعني لا يوجد عذر لأي أحد أن يضيع صلاة عن وقتها، لأننا حتى في العمل لا يوجد شخص يمنعك من الصلاة في العمل، وإذا وجدت شخص يمنعك صلاة في العمل حتى يخرج وقتها لا تعمل عنده وخرج من عنده. الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين يرزقك خير من هذا العمل. فأول نصيحة هي المحافظة على الصلاة في وقتها. النصيحة الثانية أن تؤدى هذه الصلاة بالنسبة للرجال في المساجد مع الجماعة، احرص على أن تصلي الصلوات المفروضة في المسجد مع الجماعة، لا تضيع الصلاة مع الجماعة. وهذه مسألة الصلاة مع الجماعة في المساجد، أكثر العلماء يقولون أنها سنة مؤكدة، يعني يؤكدون عليها، وذهب طائفة من المحققين أنها واجبة لمن سمع النداء، واستدلوا بأدلة كثيرة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى، جاء أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ما عنديش من يوصلني إلى المسجد وأنا كفيف أعمى، فأذن لي أن أصلي في البيت. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ذهب ناداه تعال، قالوا هل تسمع النداء؟ يعني تسمع الأذن؟ قال نعم. قال إذن فأجب، يعني لازم سمعت إذا تجيب المؤذن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، يعني تقام الصلاة ويقدم نفسه واحد يصلي، قال وأذهب فأنظر الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم باش هاد الناس ما يجوش المسجد يصلوا مع الجماعة يحرق عليهم بيوتهم. ثم نفسهم لم يفعل ذلك لأن في البيوت أناس لا تجب عليهم صلاة الجماعة، المريض، النساء، الأطفال، فلا يؤخذون بجريرة غيرهم. وكان الصحابة يقولون كان لا يتخلف عن الصلاة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق، هذو اللي كانوا يتأخروا على الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منافقين معروفين. أما المسلمون المؤمن لا يتأخروا على الصلاة. حنا الآن يسكن أمام المسجد والمؤذن يؤذن وهو لا يأتي إلى المسجد، لا يوجد يعني زهد أكثر من هذا في الحسنات، حتى ولو لم نقل أنها واجبة لماذا لا تأتي إلى المسجد؟ والإتيان إلى المسجد إضافة إلى الأجر الذي يحصله الإنسان بإتيانه إلى المسجد، لأنه إذا توضأ في بيته وقصد المسجد يريد الصلاة كل خطوة نحل سيئة يقتل الله عز وجل 10 حسنات إلى أن يصل المسجد. فإذا دخل المسجد صلى ركعتين وجلس أو يكتب له في صلاة الأجر تاع الصلاة يطلع إلى أن يصلي مع الإمام ويأخذ 25 أو 27 درجة أكثر ممن يصلي في بيته، فلا يزال في هذا الأجر إلا من لم يوفق إلى الخير. الأمر الثالث، هذه الصلوات المفروضة لها رواتب قبلية وبعدية، سنها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها الله عز وجل لتجبر النقص الذي يقع في الفريضة، هذا لتعلم قيمة الفريضة عند الله، هذه الفرائض لها قيمة عظيمة عند الله. ولذلك الله شرع من الأعمال من العبادات ما يجبر النقص الذي يقع فيها، لأن اللي يصلي غير فرائض أتى بالواجب، لكن لو وقع خلل في الفرائض ما هو الشيء الذي يكمله وليس له نوافل؟ ولذلك الله عز وجل جعل لكل فريضة تقريبا نافلة قبلها وبعدها، إذا وقع الخلل فيها تجبرها، وإذا وقع تفريط من الإنسان يقع في النافلة لا يقع في الفريضة، لأن الإمام يصلي الرواتب والفرائض وخطرت ضاق عليه الوقت ولكن مشغول يصلي الفريضة فقط يضيع النافلة، لكن يصلي غير الفريضة فقط لو كان يضيق عليه الوقت يخلي حتى الفريضة ما يصليهاش. ولذلك لما تكون الصلاة فيها صلاة نافلة قبلها وبعدها إذا وقع التفريط يقع في النوافل ولا يمس الفرائض، فهذه النوافل كالحجاب والحاجز الذي يحفظ الفريضة، الفريضة في الوسط وطاير بها جدار تاع نوافل، إذا وقع الخلل يقع في الجدار، أما النافلة الفريضة تبقى سليمة حتى لا يمسها شيء، وإذا وقع فيها نقص نجبرها بالفرائض، نجبرها بالنوافل. هذه الرواتب ذكرناها في الجمعة قبل هذه، لكن كثير من الإخوة قالوا لي ما كناش نسمعوا الصوت، فلا بأس أن نذكر بها على جهة السرعة. هناك يعني راتبتين لا ينبغي التفريط فيهما، الإنسان يحافظ عليهما في السفر وفي الحضر ودائما، وهي ركعتي الفجر والوتر. هذا اثنين كان النبي لا يتركهما أبدا، لا في سفر ولا في حضر ولا هو مريض، دائما يصليهم الفجر، ركعتي الفجر الأكبر الصبح، وركعة والوتر، هذا دائما يصليهم. وأما الآخرين فكان النبي يصليهم في الإقامة إذا كان مقيم، أما إذا كان مسافر فلا يصليهم لأن السفر يسقط الرواتب. هذه الرواتب هي 4 ركعات قبل الظهر، تحب تصلي زوج وتسلم بعد تصلي زوج، ولا تحب تصليهم 4 مباشرة بتشهد واحد وتسليمة واحدة، يعني 4 ركعات تصليهم وبعد تشهد وتسلم في الأخير، ولا تحب تصلي زوج وتتشهد ثم تقوم وتزيد تصلي وتتشهد وتسلم مثل الظهر، كلها جائزة. والأولى أن تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، فهذه صلاة النهار وصلاة الليل مثنى مثنى، هذه قبل الظهر 4 ركعات، والوقت تاعهم عند دخول وقت الظهر، كما بكري كنا نأذن على 21 والظهر مثلا يدخل 10، تقدر تصلي مع 1 والأذن على 21، لكن الآن راهو يؤذن مع دخول وقت الزوال، يعني كي يأذن المؤذن الظهر هذا هو الوقت تاع الصلاة، يعني ما تصليش هذه الرواتب قبل الأذان، لازم حتى يأذن الظهر باش تصليهم. والأفضل أن تصليهم في بيتك وتجي المسجد، وإذا عرفت بلي إذا صليتهم في البيت راح يفوتك الظهر أروح صليهم في المسجد ولا حرج. وبعد الظهر 2 ركعات كي تصلي الفريضة الظهر تصلي 2 ركعات في البيت أفضل، إذا صليتهم في المسجد جامع. وأحيانا كان يصلي 4 ركعات بعد الظهر، الأكثر 2، وأحيانا كان يصلي 4 ركعات. وبعد المغرب 2، قبل المغرب لا يوجد راتبة، قبل المغرب لا توجد راتبة، وإنما إذا أذن المؤذن في المغرب وصليت 2، هذه 2 هي بين الأذان والإقامة، كل صلاة بين أذانها وإقامتها 2، لمن شاء، اللي يحب يصلي بعد الأذان قبل الإقامة وبعد الأذان 2، هذه سنة، اللي يحب يصليهم يصليهم، لكن لما مش داخلين في الرواتب اللي رانا نحكوا عليهم اللي عندهم علاقة بالفرائض، المغرب العصر ليس له راتبة قبلية ولا بعدية، وإنما له 4 ركعات قبل العصر مستقلة ليست من الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4، رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4، يعني اللي يحب ينال رحمة الله يصلي قبل العصر 4 ركعات، هذا لا علاقة لها بالرواتب تاع الفرائض، هذه صلاة مستقلة. وهذا 4 كذلك تحب تصليهم مباشرة يعني متصلين، ولا 2 ركعات لكذلك. وبعد العصر لا يوجد 2، وإنما هناك 2 بعد العصر في خلاف بين أهل العلم فيها، نتركه ولا نتكلم عليه. أما المغرب فقبل المغرب لا توجد رتيبة إلا قلت 2 تحمل الأذان والإقامة لمن شاء، وبعد المغرب تصلي 2، الأفضل في بيتك وإذا ما قدرت في المسجد. والركعتين تاع المغرب هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في السورة الأولى في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأت أي سورة أخرى جاز. والعشاء ليست لها راتبة قبلية، عندها راتبة بعدية فقط وهي 2، فصار عندنا 2 تاع الفجر لقبل الصبح، وهذه كذلك يقرأ فيهم الإنسان الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعتين الفاتحة قل هو الله أحد الفجر، وعندك 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، وإذا شئت أحيانا 4، وعندك 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، وهذه 2 تاع بعد العشاء ليس هي الشفع، هذه 2 خاصة بالرواتب، والشفع والوتر هذا شيء آخر. وقبل العصر لمن شاء يصلي 4 ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. والوتر أقله ركعة وأكثره 13 ركعة. يعني الوتر تقدر تصلي ركعة وتكفي إذا كنت تعبان تصلي ركعة، ولا تصلي ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة ولا تسعة ولا 11 ولا 13. هذا هو الثابت عن نفسه أقصى شيء 13 ركعة. والوتر هذا الإنسان يختار مقدار يحافظ عليه، إذا صليت خمسة ابقى حياتك تصلي خمسة لا تنقص عليها، ولا كنت تصلي سبعة حاول تحافظ على السبعة حتى تلقى الله عز وجل، لأن الأعمال التي يحبها الله هي الدائمة ولو كانت قليلة. فالإنسان يسعى في المحافظة على هذه الرواتب، فإن المحافظة على السنن من أعظم الأسباب التي تدخل الجنة. فهذا العمل حافظ عليه وهو عمل سهل يسير، كل صلاة خمس دقائق قبلها خمس دقائق بعدها، ويبني الله عز وجل لك بيت في الجنة. لأنه قال من صلى 12 ركعة بنى له الله عز وجل بيتا في الجنة، وهي 12 دي الرواتب التي ذكرناها. أتوقف عند هذا الحد، وربما يكون كلام مواصل إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.